اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Oh, ابني كمان يا حبيبي. لا انت فيها حاجه كتير واسمحنا كمان. لا What?